موجود في كل مكان وزمان فقالوا قد كفر بالله سبحانه. إن الله موجود في كل مكان يعني موجود بعلمه، أما إن الله عالٍ وهو فوق العرش كما يليق بشانه، فبذلك كيف إنسان يعتقد كرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبهذا لازم، لأن الشبهات متنوعة من جانب الكفار، قالوا ما لهذا الرسول أنه يأكل الطعام، لو كان رئيسا لو كان رسولا لجلس في القصور، لأنه لا يحتاج إلى الأكل، لا يحتاج إلى الشرب، لا يحتاج إلى الطعام، فلا يكون له أخلاق معنا. فبهذا قالوا كيف هذا، ما لهذا الرسول؟ فبذلك أو يلقى إليه كنز من السماء، كنز من السماء ما شاء الله، أو يلقى حتى يعني أدنى شيء تكون له جنة، تكون له بستان، لأن البساتين يعني في زمانهم شيء مهم. لما لأن أهل مكة في وادي غير ذي زرع، إذا كان إنسان في وادي غير ذي زرع وعنده بستان، فبذلك قال أو تكون له بستان يأكل منها، لا يحتاج إلى التجارة، لا يحتاج إلى المشي، لا يحتاج إلى الأسواق، لا يحتاج إلى حصول الأرزاق. أو قرأ بعض القراء في جنة نأكل منها، يعني نحن نأكل منها ونستفيد منها، ونستفيد منها فتكون له علينا مزية. فبذلك قال إن تتبعون إلا رجلا مسهورا، إن تتبعون إن بمعنى ما، يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، مسحورا يعني مغلوبا على عقله من السحر. قالوا مسحور هذا، لماذا يقولون مسحور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرهم عن أخبار أنباء الغيب بعدما أخبره الله تعالى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الله سيظهر دينه على الأديان كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن إن شاء الله سيأتي زمان يدان العرب والأجم. فبذلك يقول هذا مسهور، نعوذ بالله، أحيانا يقول هذا مجنون. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما يسمعون كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتغير أحواله، إذا كان مثلا ليلة باردة كان يتفسد عن جبينه عرقا، فقال ها هذا عليه السحر، هذا مسهور، هذا مغلوب، هذا كذا هذا كذا. فبهذا ولكن فانظر، فبهذا قال الله تعالى بعد هذا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فانظر جواب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، كي لو تأملنا في كلامهم لوجدنا كلامهم متزاد، كلامهم يزاد بعضه بعضا. أولا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، طيب الذي يأكل الطعام يمشي في الأسواق يعامل معاملات تجارة، كيف يكون مسور، كيف يكون مغلوبا على عقله؟ طيب إذا كان أنه رجل عامي عندكم، لما أنتم تطالبون نزول الملك عليه؟ لما أنتم ما آمنتم به هل تؤمنون بالملك؟ الذي ولد فيكم، الذي ولد في قبيلتكم، في بلدكم، في مدينتكم، وعاش فيكم، ولبس فيكم عمرا، وما جربتم على لسانه إلا صدقا وعدلا وأمانة وديانة، ما آمنتم به الملك الذي ما رأيتم، كيف تؤمنون به؟ طيب لو كان عنده كنز لكان نبي، يعني الكنز دليل النبوة، كلما يكون عنده مال يعني يكون نبي. أو يلقى إليه كنز، إذا كان واحد إنسان عنده أموال عنده كنوز، يعني هل المال أيضا دليل النبوة؟ أو إذا كان عنده بستان أيضا دليل النبوة؟ طيب إذا كان عنده هذه الأشياء تكون رسول ونبي، إذا ما عنده هذه الأشياء والآن صار مسهور. فبذلك قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فزلوا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كي هذا الجواب من وجه آخر، لما؟ لأن القدح والطعن يكون في المعجزات. مقصود الكفار ماذا؟ القدح والطعن في النبوة، أما مطلقا يعني ليس لهم خلاف محمد بن عبد الله، أن لهم خلاف مع رسول الله، لا يؤمنون بأنه رسول. أما رأيت في سنة الهديبية لما كتب يا علي رضي الله تعالى عنه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا، قال لو آمنا أنه رسول لما خالفناه لما خالفناه وما أردناه، نحن نؤمن أنه بس اكتب من محمد بن عبد الله. فقال إنسا اكتب. فقال يا سلام ما اكتب، كتبت محمد رسول الله؟ قال لا اكتب. قال والله لا اكتب. كيف أمه اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك أن لهم إذا كان خلاف، خلاف باعتبار أنه رسول بأنه النبي، هذا خلاف. طيب إذا كان الخلاف النبوة والرسالة، ودليل النبوة ماذا؟ المعجزات. ودليل النبوة ماذا؟ الآيات الذي آتاه الله تبارك وتعالى لصدقه. فتكون الطعن في المعجزات، فتكون القدح في المعجزات، لكن ما وجدوا سبيلا، ما عندهم استطاع أن يقدحوا فيه في المعجزات. فما بقي فجاءوا قدح ماذا؟ في ذاته، في نفسه، كي يأكل الطعام فيمشي في الأسواق. فهل هذا قدح؟ هل هذا طعن؟ فإذا تريدون الطعن فالطعن تكون في المعجزة، ومعجزته ماذا؟ كلام الله الذي أنزله الله تعالى عليه. فتحداهم فما أرادوه، ما استطاعوا أن يعارضوه، إن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فبذلك قال ترى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فذلوا، فلا يستطيعون سبيلا إلى قدح نبوتك وإلى قدح رسالتك وإلى قدح المعجزات الذي أيدك الله تبارك وتعالى بالتأييد والتصديق. ولكنهم جاؤوا بهذه الأشياء الذي لا فائدة فيها، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الذي يأكل الطعام، جميع الأنبياء يأكلون الطعام، جميع الأنبياء يمشون في الأسواق، جميع الأنبياء عندهم تجارات، عندهم أعمال، عندهم أشغال. فبذلك قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فذلوا، فلا يستطيعون سبيلا، فلا يهتدون سبيلا، فلا يهتدون طريقا. أنهم حتى يعني في هذا الأمثال أيضا ذلوا، كأحيانا يقولون أساطير الأولين، أحيانا يقولون أعانه عليه قوم آخرين، أحيانا يقولون أنه شاعر، أحيانا يقولون أنه كاهن، أحيانا يقولون أنه ساحر، أحيانا يقولون أنه معلم مجنون، أحيانا يقولون نعوذ بالله أنه كذاب، أحيانا يقولون أنه مفتري، أحيانا يقولون يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني كلامهم يتناقض بعضهم ببعض، لمن؟ إن كلامهم باطل، ليس كلامهم على الحق. فإنسان إذا كذب كذبا واحدا أيضا يكذب مئة كذبة معه ليصدق هذا الكذب الأول. أما إذا كان الإنسان صادقا لا يحتاج لا إلى تأويلات ولا إلى انحرافات ولا إلى تخيلات. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا قائدة، كما قال شافعي الله محدث دهلوي رحمه الله تعالى، وشاه نذير حسين من محدثي الهند رحمهم الله تعالى عليهم، قالوا أن فرق الضالة وفرق الباطلة قالوا ما عندهم إلا توهمات وتخيلات، مجرد توهم، توهمات وتخيلات من قبل أنفسهم. لو كان رسول ما أكل الطعام، مجرد تخيل. لو كان رسول ما يمشي في الأسواق، لو كان رسوله ما كان عنده في البيت يعني فاقة، أنه ما عنده طعام، ما عنده شراب، ما عنده بستان، ما عنده مال، ما عنده أموال، بل ألم يجدك يتيما فآوى. فبذلك قال ما عندهم إلا توهمات وإلا تخيلات. بعد التوهمات والتخيلات هم يجعلون من قبل أنفسهم أشياء، ثم يجعلون من قبل أنفسهم، فما بقي عندهم إلا الحفظات، كذبات، اختراءات. لما؟ لأن أما إذا كان أهل الحق فعندهم الأدلة، أدلة النقلية والأدلة الأقلية المؤيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبذلك هذا من جنايات المشركين ومن متائن المشركين، والرد عليهم، ولما جاء الرد عليهم فيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الأحكام باب ما جاء في الشفعة للغائب. كما قرأنا قبل ذلك اختلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى كالشفعة ذهب بعض الائمه کہ الشفع يكون للشريك والخليط فقط. بس للشريك والخليط يعني قالوا اذا كان شريكا شركا، اما اذا قسمت الملك وعينت وحدت الحدود وصرفت الطرق قالوا الان لا حق له، الان هو كمثل الاخرين. اما اذا طريقهما واحد وايضا الملك انها ما قسمت وما عينت وما صرفت تباركها وما اتزهت قالوا الان الخليط الشريك له حق الشفاء، اما الجار فقالوا لا. اما الاحاديث التي جاء فيها لفظ الجار، الجار احق بالدار، الجار احق بالشفاء وغير ذلك، قالوا جار ها هنا بمعنى شريك. فذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا لا الجار ايضا له حق الشفاء، قالوا اولا الشريك الذي شريك في ملكه، ثم بعد ذلك المشارك في طريقه له حق ثانيا، الحق الاول للشريك ثم المشارك في طريقه ثم الجار، فقالوا ثم بعد ذلك الجار ايضا له حق في الشفاعة. ثم الشفاعة قالوا الشفاعة لا يقول الا في اشياء يعني غير منقولة، يعني اشياء دار بستان اراضي اقارات بيوت، اما حيوانات او اموال او لباس او ثياب او اشياء قالوا لا. وذهب بعضهم قالوا الشفاعة في كل شيء، معنى شفاعة في جميع الاشياء، لفظ كل شيء قالوا كل مضاف اضيف الى شيء فبذلك يفيد الاستغراق، ولكن القول الاول هو الراجح لما جاء في الاحاديث کہ الشفاء ما يتعلق بالدور، ما يتعلق بالاراضيات اقارات، يعني الاشياء التي يقال لا ينتقل غير منقوله، بعض الاشياء منقوله وبعضها غير منقوله، اما في الحيوانات او في لباس او في كذا او في كذا او في كذا لا. لما لان ليس مقصود ان الدين، دين الاسلام دين يسر ليس فيه عسر، فإذا كان حق الشفاعة مثلا واحد الإنسان يبيع حيوان عنده، عنده غنم، عنده بقر، عنده كذا، يريد بيع، أولا يذهب إلى الشفيع الله بذيذ هل أنت تريد ويقع فيها مشاكل. ها أما الأرض فهذا فيها حق الشفاعة، هذا رحمة على الناس. لما؟ لأن مثلا عندي أرض وعندك جار وعندك شريك، إذا جاء واحد من بعيد واشترى هذا الأرض يقع سبب الخصام، اما اذا اخذ الشريك او الخليط او الجار هو الاحق بها الذي كان يقضي حياتك معها، فبذلك هذا كان ليس. ان الله تبارك وتعالى جعل دين الاسلام دينا سمحا دينا يسرا دينا رحمه على عباده الى يوم القيامه، فبذلك جاء الشفاء. طيب الان مساله الشفي غائب، هل نحن ننتظره؟ فقالوا نعم، لما ياتي له حق. وقال بعضهم المراد من الشفيء الغائب معنى يعني الصبي، اذا كان الصبي لم يبلغ صغير قال لما يبلغ حقه حق الشفاعة باقي، الان كانه اول قال يعني باعتبار حق كان غائبا، لما؟ لانه الصبي لما بلغ انه الان له حق موجود. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اذا كان مثلا الشفيء موجود على سفر الذي فيها صلاة القصر قال لازم ان يبلغه ان يرسله، وهذا ايضا قاعده کہ مثلا انت تبي هذا الارض ولها شركاء، شريك من هنا وشريك من هنا جار، انت اخبرت لهؤلاء الجميع کہ اني اريد بيع هذا الارض هل تريدون شراءه؟ فاذا انكروا وقال لا خلاص اذناك فليبيع، فقالوا الان خلاص بطل حق الشفاعة. لما؟ لانه عرض عليهم وهم الذين انكروه، معنى انهم تركوا عن حقهم وأنهم خلوا عن حقهم، وبذلك الآن لا حق لهم. وقال بعضهم لا ولو قالوا أولئك حقهم، لكن الجمهور لا هذا، قالوا لما أنه أرد وأنهم أنكروا معنى أنهم لا يريدون شراءه، وبذلك أنهم خلوا عن حقوقهم الذي آتاهم الله تبارك وتعالى بإعتبار الخلطة، بإعتبار الشركة، بإعتبار المشارك في الطرق، بإعتبار الجار في الدار وغيرها. باب ما جاء في الشفعة للغائب. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء جابر رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته بشفعة جاره يُنْتَذَرُ بِهِ يُنْتَذَرُ بِالْجَرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ تَرِيكُهُمَا وَاحِدًا أي ترك الجارين أو الدارين. قال هذا حديث حسن غريب وجاء هذا حديث غريب ورواه أحمد وأبو داود ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن سليمان عطاء أن جابر وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث لأنه متفرد فيه وقد رواه وكيع شعبة عن عبد الملك نبي سليمان هذا الذي روي عن البارك بن سفيان الثوري قال عبد الملك ابن أبي سليمان ميزان يعني ميزان في العلم مقصود هذا والأمل على هذا عند أهل الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك فبذلك يعني يجب عليه قال بعضهم إذا كان مسافة غيبته ثلاثة أيام وأما إن كان فوق ذلك لم يجب ولكن الجمهور على هذا كالحق باق ولو غائب ولو تطاول المدة فجاء ها أما إذا الذي يبيء دوره أو أرضه أخبره وبلغه وقدم عليه وأنه ترك حقه الآن قالوا لا باب ما جاء إذا هدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ما بن الدوري نبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا حديث يعني هذا قالوا إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلط لمن لا بالجوار لمن لما هدت الحدود جار موجود ولكن جاء الحدود فبذلك ذهب بعضهم قال جار ليس له وقت هذا حديث ناس صحيح وقد رواه بعض مرسل النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله عليهم وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره رحمه الله وهو قول أهل المدينة منهم يا ابن سعيد الأنصاري ربيعة نبي عبد الرحمن مالك بن نصر رحمه الله تعالى وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله لا يرون الشفعة إلا للخليط فلا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا ولكن واستدلوا بحديث جابر المذكور رضي الله تعالى عنه فبذلك قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار فاحتجوا بالحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين فبذلك يعني قالوا الأول الشريك ثم المشارك في الطرق ثم بعد ذلك الجار جمعا لجميع الأحاديث رحمهم الله تعالى عليهم والله تعالى أعلم علمه وتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم أصلح شؤوننا وشؤون المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.